بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع التاسع والعشرون، معرفة الإسناد العالي والنازل. يعني أن هذا النوع متعلق بالأسانيد وليس متعلقا بالمتون. الإسناد خصيصة لهذه الأمة وسنة بالغة مؤكدة، وطلب العلو فيه سنة، ولهذا استحبت الرحلة. من خصائص هذه الأمة، أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أشياء خصت هذه الأمة بالإسناد والأنساب والإعراب. الإسناد هو نقل الأخبار جيلا عن جيل إلى أن يصل الخبر إلى مصدره. والأنساب، أمة العرب مشهورة بحفظ أنسابها، حتى إنهم ليحفظون أنساب الخيل، وصنفت كتب في أنساب الخيل، فكيف بأنساب بني آدم، وكيف بأنساب الأشراف. فأمة العرب أمة تهتم بأنسابها، وهذا الاهتمام في كل الناس، من الغني إلى الفقير، ومن الشريف إلى الوضيع. وأما في الأمم الأخرى فما كان يعرف هذا الاهتمام إلا في الطبقات العليا من المجتمع، وأما سائر الناس فإنهم لا حرص لهم ولا معرفة لهم بأنسابهم. ثم أخذ هذا بعد دخول العرب في الإسلام وانتشار هؤلاء المسلمين في أقطار الأرض، حملوا إلى العالم الاهتمام بالأنساب أيضا. وكذلك الإعراب، اللغة العربية لغة معربة، بمعنى أن الكلمة تتصرف تصرفات مختلفة وتحمل معاني مختلفة بحسب موقعها من الجملة، تكون مرفوعة تارة ومكسورة تارة أخرى ومنصوبة تارة ثالثة، ويفهم بهذا كلام غير الذي يفهم بذاك. فهذا من خصائص اللغة العربية في الأصل، أنها لغة معربة، وهذا من أسباب اختصارها. واختصار اللغة هذا أعطيه نبينا صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. لذلك نرى أن السطر باللغة العربية يحتاج في ترجمته إلى سطرين أو ثلاثة من اللغات الأخرى. فهذا من خصائص هذه الأمة ومن مميزاتها. خصيصة الإعراب قد تشاركها أمم أخرى ممن أخذ عنها، وخصيصة الأنساب أيضا قد تشاركها بعض الأمم. وأما خصيصة الإسناد فلا توجد إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا توجد عند أحد إطلاقا. لهذا فإن علم الإسناد علم إسلامي محض، لا يشارك هذه الأمة فيه أمة أخرى، علم إسلامي محض. أما العلوم الأخرى كل الأمم عندها من أمثال تلك العلوم، إلا علم الإسناد. حتى أصول الفقه، قواعد الاستنباط من النصوص، كل الأمم قد يكون عندها شيء تهتدي به إلى معرفة معاني النصوص وإلى معرفة كيفية الاستنباط منها. أما قضية الإسناد لا يوجد أمة على الإطلاق عندها أسانيد أبدا بتة. فهذا خصيصة من خصائص هذه الأمة. لذلك فإن العلماء رحمهم الله تعالى بعد أن دونت الكتب وبعد أن استقرت المصنفات وبعد أن أتى التدوين على كل الحديث فلم يعد هناك حديث غير مدون، مع ذلك بقوا يحافظون محافظة شديدة على الأسانيد إبقاء لهذه الميزة لهذه الأمة، محافظة على استمرار الصلة بالأسانيد. وإن كان الجانب التوثيقي أو الجانب العلمي محفوظا في الكتب، لكن هذه الأمة حرصت أن يبقى الجانب الآخر وهو جانب الاتصال بالأسانيد محفوظا، وبقي محفوظا بحمد الله تعالى إلى يومنا هذا، وسيبقى محفوظا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها بإذن الله. فالإسناد خصيصة لهذه الأمة، وطلب العلو في هذا الإسناد هو تقليل لعدد الوسائط. فمثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا يروي حديثا عن شيخه نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أقصر طريق يمكن له أن يسلكه، أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، هذا أعلى ما عنده. لكن إذا أراد رواية حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق شيخه الإمام الزهري، فإن إسناده عندئذ ينزل، لأنه إذا رواه عن الزهري فإن الزهري سيرويه عن سالم عن ابن عمر، فصار هنا بين الإمام مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم صار يوجد ثلاثة وسائط. في روايته عن شيخه نافع كان إسناده عاليا، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطتان. وأما في روايته عن شيخه الزهري فإنه إسناد نازل، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو ثلاث وسائط. لذلك يحرصون على الإسناد العالي ولا يذكرون الإسناد النازل إلا عند الاضطرار إليه. إذا لم يحصل الحديث بعلو وفاته أن يسمعه بعلو يأتي إلى الإسناد النازل. فالإمام مالك لذلك نرى عنايته بأحاديث نافع عن ابن عمر لأنها أعلى إسنادا من أحاديث سالم بالنسبة إليه، وإن كان بعض الأئمة قد يفضلون سالما على نافع في الرواية عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. هناك سبب معنوي للحرص على العلو، هذا السبب المعنوي هو القرب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرب أمر مطلوب وهذا أمر معنوي عظيم. وهناك سبب آخر يرجع إلى تصحيح الحديث، وهو أن الثقة في اعتقادنا ليس معصوما، الثقة قد يخطئ، لكن نحن متعبدون بغالب الظن، فنحن نقبل حديثه ما لم يظهر لنا خطأه. فاحتمال الخطأ عند هذا الثقة في احتمال، فإذا كان عندي في الإسناد ثقتان عندي احتمالان للخطأ، إذا صار العدد ثلاثة صار هناك ثلاثة احتمالات، صار الإسناد رباعيا صار خمسة احتمالات، خماسيا زاد عدد الاحتمالات. لذلك كلما كثرت الوسائط زاد احتمال الخطأ، فيكون الإسناد الأقل عددا هو أقرب وأولى بالصحة لقلة عدد رجاله وبالتالي قلة الاحتمالات الممكنة للخطأ. فطلب العلو لذلك فيه سنة، كانوا يرحلون من بلد إلى بلد لتعلو أسانيدهم، ولهذا استحبت الرحلة، الرحلة في طلب الحديث. وسجلوا رحمهم الله تعالى في التاريخ وقائع عظيمة جدا في تفانيهم في الرحلة وقطع الفيافي والقفار والبحار والأنهار تحصيلا للسنن والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلو وهو أقسام، العلو إذن له أقسام، أجلها أجل أقسام العلو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف، كما مثلنا في حديث الإمام مالك رحمه الله تعالى: إذا روى عن نافع كان عاليا، وإذا روى عن الزهري عن سالم كان نازلا. الثاني القرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بالإمام هنا هو الإمام الذي يجمع حديثه وتدور الأسانيد عليه، كالزهري وقتادة والأعمش ويحيى بن أبي كثير وأبي إسحاق السبيعي ونحو هؤلاء من طبقة صغار التابعين الذين تدور عليهم الأسانيد. فمثلا الإمام الزهري رحمه الله تعالى إذا روى عن نافع، أو مثلا الزهري إذا روى عن أنس رضي الله تعالى عنه، فيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة واحدة هي الصحابي، لكن الزهري طبعا أدرك أنس رضي الله تعالى عنه، لكن الزهري لم يدرك ابن عمر رضي الله عنه، لذلك لا بد له في روايته لأحاديث ابن عمر من واسطة بينه وبين ابن عمر، فيكون هنا إسناده أنزل من حديثه عن أنس رضي الله تعالى عنه. بينه وبين أبي هريرة لا بد من واسطة، بينه وبين مثلا عبد الله بن مسعود لا بد من واسطة، بينه وبين سائر كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا بد من واسطة. فإذا يكون إسناده عاليا، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة واحدة، ويكون إسناده نازلا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطتان أو أكثر. طيب، إذا حديث نازل من حديث الزهري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وسائط، فهذا بالنسبة للزهري نازل جدا، لكن رجلا وصل إلى الزهري بعدد أقل مما يصله أهل عصره، مثلا أهل عصره يصلون إلى الزهري بست وسائط، وصل هو إلى الزهري بأربعة وسائط، مع أن إسناد الزهري إيش؟ نازل. هذا نوع من العلو، العلو بالنسبة إلى الإمام، فعلى إسناده إلى الزهري عن إسناد أهل عصره. الثالث العلو بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الخمسة، الكتب الخمسة الصحيحان والترمذي وأبو داود والنسائي أو غيرها من الكتب المعتمدة، وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به. فمثلا يقول لك: أنا أروي صحيح البخاري بعشرين واسطة، إسنادي إلى البخاري عشرين رجل، واحد آخر يقول لك: أنا أصل بثمانية عشر رجل، واحد آخر يقول لك: أنا أصل بتسعة عشر رجل. الآن هذه التفاوتات بينهم هي علو ونزول، وإن بغض النظر عن أحاديث البخاري كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، منها الثلاثي ومنها الرباعي ومنها الخماسي وغير ذلك، لكن الآن بالنسبة لعصره كان إسناده عاليا، عدد الوسائط فيه قليل. هذا بالنسبة إلى إمام من أصحاب الكتب المصنفين. هذا النوع كثر الاهتمام به كثيرا في القرن السادس والقرن السابع والقرن الثامن والقرن التاسع الهجري، يعني حوالي 4 قرون حصل الاعتناء به اعتناء بالغا. لذلك ظهر أشياء تسمى الموافقة والأبدال والمساواة والمصافحة، هي أنواع وتفننات في هذا العلو. فالموافقة أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم من غير جهته بعدد أقل من عددك إذا رويته عن مسلم عنه. مثلا حديث في صحيح الإمام مسلم، إذا تريد أن ترويه من طريق الإمام مسلم تصل إلى مسلم مثلا ب10 وسائط، والحديث عند مسلم مثلا رباعي، كم بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ 14 واسطة. طيب لو رويته من طريق لا يمر بالإمام مسلم لكن يلتقي عند شيخ مسلم، يعني يلتقي إسنادك الثاني مع مسلم في شيخه، هذه يسمونها موافقة، فتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 13 واسطة، هذا تسمى موافقة. والبدل أن يقع هذا العلو عن مثل شيخ مسلم، وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى شيخ مسلم، يعني أن يحصل الالتقاء ليس عند شيخ مسلم، عند شيخ شيخه. فمثلا مسلم رحمه الله يروي حديثا عن القعنبي عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، فأنت وصلت بإسنادك إلى القعنبي، إيش يسمى هذا؟ موافقة. وصلت بإسنادك إلى الإمام مالك، بدل. جميل. والمساواة في أعصارنا، إذا عرفنا الموافقة وعرفنا البدل، هذه من يعني كماليات وتحسينيات العلم، موافقة والأبدال والعوالي هذه من الكماليات والتحسينيات. والمساواة في أعصارنا، أعصارنا عصر المصنف رحمه الله تعالى، أما في عصرنا نحن الآن انقطعت المساواة. قلة عدد إسنادك إلى الصحابي أو من قاربه بحيث يقع بينك وبين صحابي مثلا من العدد مثل ما وقع بين مسلم وبينه. أوضح من ذلك أن الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ب10 رجال، هذا إسناد عشاري، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10. مثل هذا الحديث وقع للإمام النسائي عشاريا. ابن حجر متوفى 852، والنسائي متوفى 303، كم بين وفاتيهما؟ 500 سنة وزيادة، 550 تقريبا، 550 سنة. ومع ذلك حصل ماذا؟ مساواة في الإسناد. ابن حجر يرويه عشاريا والنسائي يرويه عشاريا، فهل هذا مدح لإسناد ابن حجر أم إنه نزول لإسناد النسائي؟ لو ما نزل النسائي على ابن حجر ما حصلت المساواة لولا نزول النسائي. فهذه المساواة كانت ممكنة إلى عصر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وأما بعد ذلك فصار أمرا لا يمكن. فله الحافظ ابن حجر جزء حديثي جمع فيه عشارياته، أسماه 10 العشارية، 10 أحاديث ب10 رجال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علو عظيم بالنسبة لعصره رحمه الله تعالى. الآن تلاميذ الحافظ ابن حجر يعني الإمام السخاوي رحمه الله تعالى بكم واسطة يروي هذا الحديث؟ 11 واسطة. فكأن السخاوي كأنه تلميذ للنسائي في الطبقة، فكأنه صافحه، هذه تسمى مصافحة. إذن هي مساواة لابن حجر رحمه الله تعالى، وهي مصافحة لتلاميذه، أخذت من يعني أن تلاميذ ابن حجر كأنهم لقوا النسائي فصافحوه. والمصافحة أن تقع هذه المساواة لشيخك فيكون لك مصافحة، كأنك صافحت مسلما فأخذته عنه. فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك، يعني كل مصافحة دونها، عفوا، كل مساواة دونها مصافحة، كل بدل أو كل موافقة دونها بدل. وإن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك، وهلما جرا إلى آخر الإسناد. وهذا العلو تابع لنزول، فلولا نزول مسلم وشبهه لم تعل أنت. هذه العبارة يعني يمكن أن توضع في كثير من المواطن، لولا نزوله لم تعل أنت، ولولا نزول العلم في هذا الزمان ما كان العبد الفقير أن يتكلم بينكم، لكن يعني لنزول العلم صار أمثالي يتكلمون. فهكذا ينبغي طالب العلم أن يعلم أن العلو ليس منه، لأن العلو والنزول أمر نسبي. الآن مثلا جبل قاسيون كم هو عالي؟ عالي بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلينا الآن نحن في هذا السهل أو في هذا السفح. لكن لو قارنت جبل قاسيون بالجبال التي خلفه وجدته قزما صغيرا. وكذلك طالب العلم قد يظن من نفسه أو يظن به طلابه مثلا أو من يستفيد منه، يظنونه شيئا عاليا، لكن لو نظروا إلى الجبال العالية لرأوه شيئا نازلا لا يؤبه له. الآن مثلا جبل قاسيون إذا نظرت في صورة مثلا جوية أو تضاريسية أو كذا تراه جبلا قزما ما يذكر بين الجبال، لكن بالنسبة لسكان هذا السهل هو أعلى شيء يرونه، قد يرون من خلفه جبلا أعلى منه. فهكذا العلو والنزول، وفوق كل ذي علم عليم. والعلماء بعضهم درجات، فوق كل ذي علم عليم. لذلك لولا نزول مسلم وشبهه لم تعل أنت. الرابع العلو بتقدم وفاة الراوي، فما أرويه عن ثلاثة، عن البيهقي، عن الحاكم، أعلاهما أن أرويه، يعني عندنا الإمام الحاكم النيسابوري، وعندنا الإمام النووي رحمه الله تعالى. بين النووي وبين الحاكم يوجد ثلاث وسائط أو أربعة، يوجد أربع وسائط بين النووي والحاكم، يوجد له إسنادان كلاهما أربع وسائط، لكن أحدهما عن البيهقي عن الحاكم، والثاني عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، كلاهما إيش؟ رباعي إلى الحاكم. فقال ما أرويه عن ثلاثة، عن البيهقي عن الحاكم، أعلاهما أن أرويه عن ثلاثة، عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم. هكذا عندكم في النسخ؟ أعلى مما، إذا أحد عنده في النسخة أعلاهما، طبعات كلها أعلى مما، طيب إذا نسخ أعلاهما خطأ. فما أرويه عن ثلاثة، عن البيهقي، عن الحاكم، أعلى مما أرويه عن ثلاثة، عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف. إذن هنا رجحنا إسناد البيهقي، لأن البيهقي هو أقدم وفاة من ابن خلف. ما دام أقدم وفاة فهو أعلى، أعلى من المتأخر بالوفاة، لأن سماعه أقرب، السماع أقرب إلى المؤلف. وأما علوه بتقدم وفاة شيخك، يعني كم نعتبر ما بينك وبين شيخك عاليا، أن تتقدم وفاة شيخك على تحديثك، فحده الحافظ ابن جوصى بمضي 50 سنة من وفاة الشيخ. إذا حدثت بالحديث بعد وفاة شيخك فيه 50 عاما فهذا إسناد عال. وابن منده 30، ابن منده قال إذا حدثت به بعد وفاة شيخك 30 عاما فهذا إسناد عال. فكيف إذا حدثت بعد وفاة شيخك 70 أو 80 عاما؟ هذا منتهى في العلو. الخامس العلو بتقدم السماع، ويدخل كثير منه فيما قبله، يعني هذا النوع الخامس والنوع الرابع يتداخلان، لأن المقصود منهما قرب المسافة الزمنية بين سماع الشيخ وتحديث الشيخ. يعني مثلا لما مثلا يحدث به زيد في 30 مثلا، ويسمعه منه عمرو في 32، كم بين سماع الشيخ من شيخه وسماع التلميذ منه؟ يوجد 2 سنين. لكن لما يسمعه في 30 يسمعه بكر في 40، كم بين السماعين؟ 10 سنين. فكما أن الاحتمال بكثرة الوسائط يزداد احتمال الخطأ، كذلك بابتعاد المسافة الزمنية بين السماعين يكثر احتمال النسيان والخطأ. لذلك ما كانت المسافة فيه بين السماعين قليلة فهو أعلى. هذا بهذا النوع العلو بتقدم السماع، ويدخل كثيرا منه فيما قبله، ويمتاز بأن يسمع شخصان من شيخ وسماع أحدهما من 60 سنة مثلا والآخر من 40، وتساوى العدد إليهما فالأول أعلى. وأما النزول فضد العلو، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، فهو 5 أقسام تعرف من ضدها، كما قلنا لولا نزول مسلم لم تعلو أنت، وهو مفضول مرغوب عنه ليس مرغوبا فيه. العلو مرغوب فيه والنزول مرغوب عنه، مرغوب عنه على الصواب وقول الجمهور. وفضله بعضهم على العلو، تفضيله على العلو ليس راجعا لكونه نزولا، إنما هو راجع لأمر آخر، وهو أن يكون الإسناد النازل مثلا من رواية الأئمة، من رواية فقهاء، من رواية أصحاب دراية، فهو يقدم على رواية عالية لكن رواتها ليسوا أئمة وليسوا أصحاب دراية. لذلك قال فإن تميز بفائدة فهو مختار، يعني يختار النزول لا لكونه نزولا بل للفائدة التي فيه. فذكر هنا أن وكيعا رحمه الله تعالى، وكيع بن الجراح، قال لأصحابه الأعمش أحب إليكم عن أبي وائل عن عبد الله. الأعمش أبو وائل عبد الله، هؤلاء كم؟ 3. أم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، كم صاروا؟ 5. فقالوا الأعمش عن أبي وائل أقرب، فقال الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ. وهناك العلو المعنوي، وهو أن يقصد الإنسان الأجل في العلم، يعني قد يكون هناك رجلان وكلاهما بنفس العدد، هذا يروي بالعدد الذي يروي به هذا، لكن هذا أجل في العلم فهنا يذهب إليه. وهذه الجلالة في العلم يختلف الناس فيها، بعض الناس عندهم الجلالة ترجع إلى السن، بعض الناس الجلالة ترجع إلى الشهرة، بعض الناس الجلالة ترجع إلى مستوى العلم، وللناس في هذا، للناس فيما يعشقون مذاهب. فيذكر أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومع أحد رفقائه في الرحلة كانا بمكة في المسجد الحرام، فانصرف الإمام أحمد إلى حلقة الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، وكان الشافعي شابا، وانصرف الآخر إلى حلقة الإمام الجليل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، سفيان شيخ الحرم شيخ مكة وأحد الأئمة الكبار، وهو في مستوى طبقة الإمام مالك. فبعد أن فرغ المجلسان رفيق الإمام أحمد لامه: أتترك سفيان بن عيينة وتجلس إلى هذا الحدث، يعني وهذا الشاب أو هذا العالم الصغير؟ فقال: إن فاتك حديث سفيان بعلو حصلته بنزول، إذا ما سمعته من سفيان تسمعه من الحميدي عن سفيان، وإن فاتك عقل هذا الفتى لا تحصله أبدا. إذا فاتك فقه الشافعي والفهم عنه والدراية التي يعلمك إياها فإن تحصلها ما تحصلها، تلاميذ الشافعي ربما لا ينقلونها لك، أما تلاميذ ابن عيينة ينقلون لك ما سمعوه من شيوخهم، لأنهم سمعوا نقلا محضا لم يسمعوا فقها. فهذا أيضا فهم في قضية العلو في قضية النزول. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع الثلاثون المشهور من الحديث هو قسمان: صحيح وغيره، ومشهور بين أهل الحديث خاصة وبينهم وبين غيرهم، ومنه المتواتر المعروف في الفقه وأصوله ولا يذكره المحدثون وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم، وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره. وحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متواتر، لا حديث إنما الأعمال بالنيات. طيب، الشهرة في الحديث هي كثرة انتشاره واشتهاره في الأمة، فهناك أحاديث مشهورة معروفة يعلمها كل العلماء، موجودة في كل الأمصار يعني في كل البلاد، وهناك أحاديث تتفرد بها أمصار معينة. الصحابي الذي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم نزل الكوفة وحدث بهذا الحديث في الكوفة، فهذا الحديث لا يعرفه أهل الشام ولا يعرفه أهل الحجاز ولا يعرفه أهل مصر، هذا حديث كوفي، مو كوفي يعني صنعه أهل الكوفة، وعاد يفهم كوفي يعني صنع بالميد إن كوفيا، حديث كوفي يعني الصحابي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الكوفة فحدث به في الكوفة فلم يسمعه غير الكوفيين، هذا معنى حديث كوفي. حديث بصري كذلك، حديث شامي، حديث عراقي، حديث مصري ونحو ذلك. وهناك أحاديث مشهورة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، وكل واحد حدث في مصر من الأمصار يعرفها المسلمون أجمعون. فالمهم الآن هذا الحديث الذي انفرد به أهل الكوفة، هل هو مشهور عن ذلك الصحابي أم لا؟ الصحابي انفرد به، وربما الصحابي حدث به رجلا واحدا وعن هذا الرجل انتشر الحديث في الكوفة، الآن هذا الحديث في الكوفة مشهور أم فرد غريب في الكوفة؟ في الكوفة حديث مشهور، كل الناس تعلمه، كل الناس تعرفه، لكن مخرجه ماذا؟ صحابي، مخرجه عن الصحابي تابعي، وعنه انتشر وعنه اشتهر، فهذا معنى شهرة. لذلك العلماء رحمهم الله تعالى منهم من يقسم الحديث إلى متواتر وإلى مشهور وإلى آحاد، لا يدخلون الحديث المشهور مع حديث الآحاد، بل يفردون الحديث المشهور عن الحديث الآحاد، وهذا هو الأولى والأوفق والأليق والذي عليه عمل المحدثين. لابد أن نعلم ما معنى التواتر. معنى التواتر بعض الناس العوام ويتبعهم بعض أهل العلم للأسف يترجمون كلمة تواتر بمعنى سند، بيقول لك هذا فلان عم يحدث بالتواتر. شو عم يحدث بالتواتر؟ قال لك يعني عم يقول عن فلان عن فلان عن فلان، هذا التواتر. هذا ما اسمه تواتر يا أخي، هذا اسمه تسلسل الإسناد، هذا يحدث مسندا، يعني يسند حديثه فيذكر شيوخه. ما معنى كلمة تواتر؟ معنى كلمة تواتر أن هذا العلم الذي ينقل لا يحمله شخص معين أو أشخاص معينون، وإنما يحمله الكافة عن الكافة، الكافة عن الكافة، جماعة عن جماعة. فالحديث المتواتر إذن أول شيء فيه أن ينقله جمع كبير، بحيث لا ينسب هذا الحديث إلى جمع معين. الآن نحن مثلا، نحن ألسنا جمعا كبيرا؟ نحن جمع كبير هنا، لكن إذا نقلنا شيئا يقال هؤلاء الذين كانوا في مسجد الشيخ محي الدين، فخص هذا الجمع، إذن هذا الجمع لكنه مخصوص. هناك جمع لا يمكن لأحد أن يحصره، أهل بلد طويلة عريضة، فهؤلاء جمع كبير جدا لا يمكن ولا يتصور ولا يقع أن يتفقوا جميعا على اختراع شيء. لو اتفق جماعة على اختراع شيء لأمكن بسؤال كل واحد على انفراده أن يكتشف تواطؤهم واتفاقهم على اختراع ذلك الشيء، لكن جمع كبير جدا هذا في العادة يكون أمرا مستحيلا. إذن ما رواه جمع كبير تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، وكذلك تحيل العادة وقوع الكذب منهم ولو بغير قصد، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، يعني يروون ذلك عن جماعة مثلهم في جيل قبلهم، عن جماعة مثلهم في جيل قبلهم، عن جماعة عن جماعة عن جماعة، حتى يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجماعة التي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت منه بواسطة ماذا؟ الأذن، أو رأت منه بواسطة العين. لذلك منتهى هذا الخبر إلى أمر حسي، أمر محسوس، ليس منتهاه إلى قضية اجتهادية أو قضية عقلية أو تفسير شيء، إنما تنتهي إلى قضية محسوسة مسموعة. فهذا هو التواتر. الآن هذا هو التواتر، ما المثال الحقيقي له؟ المثال الحقيقي له كتاب الله عز وجل، القرآن الكريم يرويه جيل عن جيل عن جيل عن جيل. لذلك هل في أحد من العقلاء إذا أراد البرهان على صحة القرآن يأتي إلى أسانيد القراء ويقول هذا القرآن متواتر، شوف فلان يروي عن فلان، هذول ثقات وعدول، هل يستدل على صحة القرآن بجمع أسانيده؟ ما يستدل على صحة القرآن بجمع أسانيده، لأن القرآن تنقله الأمة. طيب وهذا الإسناد الذي ينقل به القرآن، هذا مو من أجل إثبات القرآن، هذا من أجل إثبات أن هذا الشخص قرأ القرآن. يعني نمثله بشيء آخر، الناس جميعا الآن، في أحد ليس من بني آدم؟ في رأيتم إنسانا ليس من بني آدم؟ كل الناس أوادم، ما في حد آدم، كل الناس من بني آدم. طيب إذا طالبنا من إنسان أن يذكر نسبه إلى آدم عليه السلام، يستطيع؟ كم من البشر يستطيع أن ينسب نفسه إلى آدم؟ نسبته إلى آدم أمر قطعي لا يناقش، ما في بحث نهائيا أن هذا ابن آدم، لا نقاش فيه. لكن بعض الناس قد يستطيع أن يذكر لك نسبا له، يقول لك أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن عدنان ابن فلان ابن فلان ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن فلان ابن فلان ابن نوح ابن فلان ابن فلان ابن إدريس ابن فلان كذا ابن شيث ابن آدم. قد يمكن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك بعد عدنان، يقول كذب النسابون، بعد عدنان خلاص، إلى عدنان الإسناد معروف، النسب معروف. المهم الآن في ناس يستطيع أن يذكر لك نسبه، هذا النسب الذي يذكره لآدم أو يذكره لعدنان أو يذكره إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى سبطيه الكريمين، هل هو لإثبات آدميته أم للتشرف بهذا النسب؟ للتشرف بهذا النسب وليس لإثبات الآدمية. الآن أسانيد القراء هي للتشرف بهذا السند وليست لإثبات القرآن، وكذلك أسانيد الحديث في عصرنا، في عصور التدوين في عصور التأليف، أسانيد الحديث هي لإثبات الحديث ولمعرفة صحته وضعفه، لكن بعد التدوين وبعد التصنيف وبعد انتشار الكتب وبعد اشتهارها، الأسانيد إلى تلك الكتب هي تشريف لحاملها وليست إثباتا للحديث. فهمنا هذه القضية. طيب الآن الحديث المتواتر أو التواتر مثاله الحقيقي هو القرآن الكريم، لأنه لا يوجد جيل من الأجيال نقص هذا العدد. وبالمناسبة منها القراءات، القراءات السبع هذه ليست أنه لا يعرفها أحد إلا ابن عامر، ولا يعرفها أحد إلا حمزة، ولا يعرفها أحد إلا عاصم إلا نافع. لا، عاصم ونافع وحمزة وابن عامر وفلان وفلان، هؤلاء كانوا يقصدون في الإقراء، لكن ما يقرؤون به يقرأه الناس، يقرأه أهل بلدهم، لذلك هذه القراءات ما ليست محصورة في هؤلاء. النسب إليهم محصور، نعم السند إليهم محصور، فهذا السند إليهم ليتشرف بالمرور عن طريقهم لا لإثبات تواتر القراءة. فالمهم التواتر هذا له نوعان، هناك تواتر لفظي وهناك تواتر معنوي. مثلا الحمد لله رب العالمين، هذه اللفظة تسمعها على شاطئ المحيط الأطلسي، تسمع هذه اللفظة بعينها على شاطئ المحيط الهادي في آخر العالم في الشرق، وأنت تسمعها فيما بين المحيطين بنفس هذه اللفظة الحمد لله رب العالمين، بمخارج حروفها بصوتها بألفاظها بكيفية قراءتها وكيفية النطق بها، إذن هذا اللفظ بعينه إيش يكون؟ هذا لفظ متواتر. هذه الأمة العريضة تنقله عن أمة عريضة قبلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مثلا كنت في المحيط الأطلسي وكان البرد شديدا وكان على رجليك خف وشق عليك أن تنزعه، فقال لك أحدهم امسح على الخفين، هذا جائز. نفس هذا الكلام سمعته عند المحيط الهادي، أن المسح على الخفين أمر جائز. أنت ماذا فهمت؟ فهمت معنى، لكن الألفاظ التي أدي بها هذا المعنى هل هي ألفاظ متطابقة؟ ليست ألفاظا متطابقة. هذا يسمى انسى المسح على الخفين، شيء آخر، هذا سيأتي في تنويع بعده. كنت في جماعة على المحيط الأطلسي تدعون الله عز وجل، فرفعتم أيديكم، كنت مع جماعة على المحيط الهادي تدعون الله عز وجل فرفعتم أيديكم، وكنتم مع جماعة في وسط المحيط الهندي تدعون الله عز وجل فرفعتم أيديكم. هذا الرفع لليدين من أين أخذ؟ أخذ من شيء تنقله الأمة جيلا عن جيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هو نقل لفظي أم نقل معنوي لفعل؟ هذا نقل معنوي، يعني فعل تفعله الأمة في كل أقطارها، في جميع أمصارها، في كل عصورها، في كل أزمنتها، تفعله الأمة في كل مكان. وصل إلينا فعلا ولم يصل إلينا لفظا، هذا نسميه تواترا معنويا. ومن أمثال هذا التواتر المعنوي الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، والأشياء التي يعلمها كل المسلمين لا يناقش فيها أحد. تحريم الخمر لا يناقش فيه أحد، طبعا في بعض البيئات الجاهلة جدا ربما تشرب الخمور، ربما يجهلون أن الخمر محرم، لكن سواد المسلمين في أحد يجهل أن الخمر حرام؟ ما في. سواد المسلمين يجهلون أن المرأة المسلمة يجب أن تكون مستترة؟ ما في. سواد المسلمين يجهلون أن الربا أمر محرم؟ سواد المسلمين يجهلون أن الكذب والغش والغيبة والنميمة محرمة؟ فهذه أشياء يعلمها المسلمون أجمعون، وإن لم يكن هناك لفظ معين يتناقلونه. فهذا التواتر المعنوي. ننتقل الآن إلى تقسيم آخر للتواتر. كما ذكرت لكم القرآن الكريم والمسح على الخفين. القرآن الكريم لا أحتاج إلى معرفة تواتره إلى بحث، لكن المسح على الخفين متى أعلم أنه متواتر؟ سألت فلانا، وهنا يوجد حديث، هنا يوجد حديث، وهنا يوجد حديث، وجدنا في هذا الباب أكثر من 70 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا علمنا أن هذا متواتر. فإذن ما الفرق بين تواتر المسح على الخفين وبين تواتر القرآن الكريم؟ هو كالفرق تماما بين أن أقول لك 3 × 3 كم؟ 9. طيب 3 × 47 فين التجار؟ ما في حدا عم بيع ويشتري. 3 × 47 141 131، صار في 10 فرق. اتفقوا 141. طيب الآن هاي النتيجة أنه 3 × 47 141 هي قطعية أم ظنية؟ قطعية. طيب ليش حصل الاختلاف؟ لوجود الاستدلال. أما ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي تسعة، ما في استدلال عقلا، ما في استدلال، لأن اللسان نطق بها قبل أن تصل المعلومة إلى العقل. يعني سمعت في الأذن ثلاثة ضرب ثلاثة إلى اللسان مباشرة نتيجة، يعني الكمبيوتر في الكمبيوتر بين الأذن والفم، لا يحتاج إلى الجهاز المركزي. أما قضية 47 ضرب ثلاثة هذه قضية تحتاج إلى استدلال. الناس في الاستدلال بها على مراتب، في ناس بيقول لك 40 ضرب ثلاثة، 40 ضرب ثلاثة، 40 ضرب 2 80، و40 120، و7 ضرب ثلاثة 21، 120 121 صاروا 141. سلك هذا الطريق. في إنسان آخر يسلك طريق ذهني، يتصور كيف يكتب جدول الضرب، مثلا ثلاثة ضرب 47، ثلاثة ضرب 1 كذا، يجري ما يكتبه بيده في مخيلته. في إنسان آخر حافظ، يحفظ. أساليب مختلفة لكنها جميعا هي أمور استدلالية. لذلك الآن التواتر هذا الوصول إليه عن طريقين، في تواتر بدهي يفيد علما بدهيا، وفي تواتر يفيد علما نظريا استدلاليا. العلم البدهي أو التواتر المفيد للعلم البدهي يوجد فيه قسمان، قسم لفظي وقسم معنوي. يعني الآن سنركب تركيب عقلي بين قسمي التواتر اللذين ذكرناهما، بيطلع عندنا في النتيجة تواتر يفيد العلم البدهي، تواتر لفظي مفيد للعلم البدهي، تواتر لفظي مفيد للعلم الاستدلالي، تواتر معنوي يفيد العلم البدهي، تواتر معنوي يفيد العلم الاستدلالي. أربعة أقسام. هذا تقسيم عقلي، يعني لو الآن لم يستوعب تجمع بين القسمين فيخرج معك هذه القسمة الرباعية. الآن التواتر المفيد للعلم البدهي ويكون لفظيا، هذا لا يوجد له مثال إلا القرآن الكريم، لا يوجد هذا النوع في السنة. لذلك بعض العلماء كما ذكر هنا أنه لا يذكره المحدثون، التواتر لا يذكره المحدثون، لأن المقصود بالتواتر اللفظي البدهي، وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم. لكن التواتر البدهي المعنوي هذا الذي قلنا عنه المعلوم من الدين بالضرورة، والذي يوجد بكثرة. الآن التواتر الاستدلالي اللفظي مثاله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه عدد كبير جدا من الصحابة. من أين علمنا أنه رواه عدد كبير من الصحابة؟ فتشنا في الكتب، بحثنا وسألنا وكذا، اجتمعت لنا هذه الطرق فعلمنا أن هذا الحديث متواتر. لكن طريق العلم به ليس كطريق العلم بالقرآن. وأما المتواتر الاستدلالي المعنوي فهذا كثير جدا، هذه مراتب التواتر. المحدثون باعتبار أن التواتر اللفظي لا يوجد عندهم، البدهي، التواتر اللفظي البدهي لا يكاد يوجد عندهم، لم يذكروه، لكن ذكروا الحديث المشهور وهو الذي يرويه جماعة كثيرون. ثم ذكر بعده الحديث الغريب في النوع الحادي والثلاثين، الغريب والعزيز. وإن شاء الله الغريب والعزيز يحتاج إلى درس مستقل إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.